Activity 20. Listen and write. نشاط العشرون. استمع واكتب. استمع إلى تلك الكلمات الست التي لفظت ودونها. سوف تستمع إلى كل واحدة مرتين. Listen and write. S-A-L-A-D. S-A-L-A-D. L-I-S-T-E-N. L-I-S-T-E-N. S-T-A-T-I-O-N. S-T-A-T-I-O-N. A-V-E-N-U-E. A-V-E-N-U-E. A-S-P-A. R-A-G-U-S. A-S-P-A-R-A-G-U-S. T-O-N-I-C. T-O-N-I-C. See.